الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون إن شاء الله خلال هذه العشر إجابة على الأسئلة التي تصل منكم، وكذلك الأسئلة التي توضع في الصناديق التي في المسجد، ولن نتجاوز إن شاء الله 10 دقائق، لأن الناس أيضا مرتبطين بأعمال وربما عندهم بعض الانشغال. هذه العشر المباركات هي خواتيم هذا الشهر الكريم، وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد فيها اجتهادا أكثر مما سبقها من أيام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. فشد المئزر كناية عن الحرص على العبادة والطاعة، الحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من الذكر، الصدقة، أنواع البر. شد المئزر وهي عبارة يقصد بها العرب عادة الحرص على الشيء والحماس له. وذكر بعض أهل العلم أن المقصود منها أنه عليه الصلاة والسلام يتجنب نساءه خلال هذه العشر، وذلك لانشغاله بالتلاوة والصلاة، وكلا المعنيين يعني هما صحيحان. فتقول: شد المئزر وأحيا ليله. كان عليه الصلاة والسلام يصلي أكثر الليل، ولذلك تجد أن الناس حتى في صلاة التراويح والقيام خلال العشر يكون أكثر مما سبقها من أيام، فهم خلال الأيام التي خلال رمضان في أوله يصلون 11 ركعة، وربما يعني ينتهون خلال ساعة أو قريبا منها، لكن في خلال العشر فإنهم يحيون أكثر من ذلك، فهم يصلون التراويح ثم يعودون لصلاة القيام. فإذا كانوا يقرؤون من قبل مثلا نصف جزء أو نحوه، فإنهم يقرؤون ضعف ذلك أو ضعفي خلال هذه العشر المباركات. وهذا مأخوذ من قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحيا ليله. قالت: وأيقظ أهله، دليل أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي فقط بأن يعمل العبادة هو، بل كان يحرص أهله عليها، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكما قال الله تعالى آمرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الله جل وعلا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكما مدح الله تعالى نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فكانوا يحرصون على مثل ذلك، يحرصون على أن يحرصوا أولادهم وأهلهم على أن يصلوا وعلى أن يعملوا الطاعة، ولا يكتفي الأب فقط أنه يطلع من البيت دون أن ينظر في أولاده: اطلعوا صلوا التراويح، يشجع بناته. والملاحظ اليوم أن عددا من الأبناء في الغالب سواء الصغار أو اللي أكبر منهم تجد أنهم ينشغلون بالأجهزة الحديثة، أحيانا تجد الطفل جالس أمام التلفزيون يتابع أحيانا بعض البرامج، أو ربما إذا كان عنده الأجهزة المحمولة في اليد الآيبود والآيباد وما شابه ذلك تجد أنه منشغل به ويلعب بالألعاب فيه ويمضي عليه يوميا، وهو في رمضان يمكن 6-7 ساعات ينقلها الجهاز معه. ينبغي على الأب أن يحرص على أن يحرص أولاده على هذا، يحرصهم على أن يعني ينشغلوا بقراءة القرآن، بالذكر، بالصلاة، عن أن يضيعوا أوقاتهم في هذا. وما دام أني تكلمت عنه، البحوث الحديثة يا جماعة تدل على أن عقلية الطفل تتأثر بما يلعب في هذه الألعاب بالمناسبة، وإن كان ليس لها علاقة برمضان لكن ما دام أن ذكرناها. فبعض الأطفال يصاب بنوبات صرع من كثرة تدربه ولعبه بهذه الألعاب، لأنها تشد أعصابه، وأحيانا يقتل ولا يقتل ولا يسرع ولا يعمل لحادث أثناء اللعب. فأنا حقيقة أقترح على اللي مثلا يحضر لأولادها الأجهزة أن يجعل مثلا اللعب بها لمدة مثلا 2 في الأسبوع، ولا مثلا فقط من العصر إلى المغرب إذا كنت تستطيع أن تضبط ذلك. يعني أنا بالنسبة لي مع عيالي ما أقدر مثلا من العصر إلى المغرب، لأني أحيانا غير متفرغ لهم أو أنسى، فأقول لهم ما تلعبون بها إلا مثلا يوم كذا ويوم كذا، والبقية أخذها وأقفل عليها، بحيث أن الطفل بقية الأيام التي ليست معه يعيش حياته، يلعب، يركض، يتهاوش مع أخوانه، يتكلم مع والديه، لا يكون فقط جالس على هالجهاز. وأحيانا تدخل وتجد 4 أطفال أو 5 وكل واحد على جهاز، حتى لعب وحتى سوالف مع بعض هذا أصبح غير موجود معهم. فأنا أقترح حقيقة على إخواني الذي يمكن أولاده من هذه الأجهزة أن يجعلهم فقط مثلا فترة معينة في اليوم أو فترة معينة في الأسبوع، يوم يومين في الأسبوع أو أكثر أو أقل، بحيث أنه بعدها خلاص تؤخذ منكم وتعيش حياتك العادية. البنت الصغيرة تدخل مع أمها المطبخ، تخليها أمها أحيانا تغسل شيء ولا تكنس شيء ولا تغير لأخيها ولا نحوه، بحيث أنهم يشعرون أنهم يعيشوا حياتهم بدل ما يكون يعني الأمر كله على هذا الأجهزة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين. هذه في خمس دقائق أو سبع نحاول نجيب على الأسئلة بسرعة. يقول الشيخ أنا أشعر أنه يقع علي ظلم واضح ولا أستطيع دفع هذا الظلم. يعني إذا تستطيع أن تنصح من ظلمك أو تستنصر عليه بمن ينصرك عليه فافعل ذلك وأسأل الله. يقول رجل لديه زوجتان ولديه خمسة أولاد وراسبه 4500 وعليه ديون، علما أن لديه حوالي 30 ناقة، ويقول اسأل هل يجوز لوالدي إعطاء من الزكاة، وهل يجوز للأب إعطاء أبنائه الذين عليهم ديون وراتبهم لا يكفي. أما بالنسبة للشخص الذي يملك أشياء وراتبه قليل لكن يملك أشياء يمكن بيعها، أشياء ليس مضطرا إليها، يعني لو كان مضطرا إليها مرحبا بارك الله فيك الله يحفظك. يعني مثلا لو واحد عنده سيارة ما نقول له بعها ولا ترى ما نعطيك من الزكاة، لا، الأشياء التي يحتاج إليها لا يلزمه بيعها. أو مثلا واحد عنده جهاز مثلا آيفون وعنده جهاز ثاني عادي نوكيا وعنده في البيت مثلا جهاز ثابت، ما نقول له لا أنت الآيفون ما تحتاجه كثير، بعه واشتر جهازه ب200 ريال ووفر هالألف ريال اصرفها في حوائجك ولا ما نعطيك من الزكاة. لا، الزكاة لا يشدد على الفقير مثل هذا التشديد، لكن لو كان عنده أجهزة ما يحتاجها أساسا أو مثل هذا الذي عنده مجموعة من النوق هو غير مضطر إلى بقائها عنده، غير مضطر إلى بقائها، ليست مثلا نوقا يسافر عليها أو يجلب عليها الماء أو يحتطب عليها، لا، مجرد نوع من التكثر في المال، فهذا لا يعطى من الزكاة. قالت أنت عندك فلوس، أنت بالنسبة لك لا ينطبق عليك أنك من الثمانية أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العامل، أنت لا ينطبق عليك أي صنف من هذه الأصناف، حتى لا أنت فقير ولا أنت مسكين، وبالتالي تستطيع أنك تبيع شيء من هالنوق. الناقة أحيانا 4000-5000 قد تصل إلى أكثر من ذلك، فيعتبر واجدا للمال فلا يعطى من الزكاة. أما إعطاء الأبناء من الزكاة فالأصل أنه يجب على الأب أن ينفق على أبنائه، الأصل أن يعطي الأب أبنائه النفقة إذا احتاجوا إليها. والنفقة ذكر أهل العلم أنها تنحصر في أمور، تنحصر في مسكنه وفي ملبسه وفي مطعمه ومشربه وفي علاجه، في الأشياء الضرورية. لكن لو أن الولد لحقه دين، نفرض الولد فرضا اشترى سيارة أو صار له حادث بسيارته والورشة تطلبه فلوس مثلا ما سددها، أو استدان من أحد مثلا لعلاج أحد أو كذا فلحقه دين، في مثل هذا الحال أباح عدد من أهل العلم أن يسدد الوالد دين ولده من زكاته، من زكاة الأب. أما أن يسدد أكله وشربه وسكنه وكذا من الزكاة فلا، فإن الأب إذا كان قادرا يجب عليه أن ينفق على أولاده حتى لو كانوا كبارا. يقول هل يجوز الأب، نعم ذكرنا هذا، يقول لدي مبلغ 45,000 سلفته لشخص وقدره 30,000 حيث هذا المبلغ جمعية خلال سنة، هل فيه زكاة؟ الدين الذي على الآخرين مختلف فيه، يعني أنا مثلا أفرض عندي مثلا في رمضان هذا عندي 40,000 مثلا، بعد رمضان سلفت واحد 10,000، ثم جاء رمضان الجاي وال30,000 باقية عندي وذاك الشخص ما رجع لي 10,000 إلى الآن، هل أزكي 40,000 باعتبار أن عنده 10,000 هي ملكي لو يموت عياله سددوها من تركة أهلي، هل أزكي 40,000 باعتبار أني أملك 10,000 لكنها عند الرجل، أم أزكي فقط 30,000 لأن تلك 10,000 ليست عندي الآن؟ فأهل العلم لهم في ذلك قولان، بعضهم يقول إنه يفرق ما بين إذا كان الدين على ملي قادر وإذا كان الدين على مفلس فقير، فيقول المفلس الفقير حتى لو مات عياله لن يسددوك لأن ما عنده شيء، أما القادر المليء فلو مات عياله بيسددونك من التركة. فيقولون إذا كان مليئا وجب عليك أن تحسب الزكاة، أن تحسب الدين من ضمن زكاتك، وإذا كان فقيرا لا تحسبه. هذا قول يعني بعض العلم منهم الحنابلة. وهناك قول آخر نصره ابن حزم وغيره، يقولون إنه إذا إذا الإنسان دين الآخر مالا فإنه لا يلزمه أن يزكيه إلا إذا أرجعه إليه ولو بعد سنة سنتين ثلاث، قال يزكيه عن سنة واحدة، وهذا كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله. فالذي تميل إليه النفس هو القول الثاني، أنه لا يلزمك زكاة ما دام أنه عنده، فإذا أعاده إليك زكيه عن سنة واحدة فقط من باب الإبراء الذمة في ذلك. يقول بعد الانتهاء من الوتر هل يلفظ الاستغفار أو يقول سبحان الملك القدوس؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بالثالثة صوته، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، فكان يقول هذا بعد الوتر، فإن أتبعها بعد ذلك باستغفار ودعاء ما في بس. يقول دعاء لإخواننا في مصر وفي سوريا هل هذا يجوز؟ هل هو من التعدي من الدعاء؟ لا بالعكس، هذا أمر حسن وأنت تؤجر عليه، وادعو لجميع إخوانك في كل مكان لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، هل هي واجبة أم لا؟ هذه فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنها واجبة، فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة ابدأ أن تقرأ الفاتحة حتى لو ما سكت الإمام، اقرأها بسرعة. يقول ما هي الأوقات المحظورة للسواك في رمضان؟ ليس هناك وقت محظور للسواك في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك طوال يومه وهو صائم، لكن إذا كان السواك جديدا وفيه طعم فلا تبلعه، اخرج في منديل ونحوه. يقول من حال عليه مال من حال على ماله الحول وحق عليه الزكاة، لكن في نفس الوقت هو شاري سيارة بالأقساط، فكيف يحسب زكاته؟ يزكي المال الذي بين يديه، اللي الآن يملك التصرف فيه يزكيه، أما المال الذي لم يستحق إلى الآن، يعني الأقساط ما استحقت الآن، حتى لو تموت ما جاءوا الشركة وقالوا لعيالك سددوا الحين، لا، يقولون استمروا في التسديد على الترتيب المتفق عليه معه، فأنت تزكي المال الذي بين يدك. هل الحجامة تفطر؟ وهل قطرة الأنف للصائم تفطر؟ قطرة الأنف إذا كانت كثيرة جدا بحيث أنك تبلعها فهذا يفطر، أما إذا كان قليلا فهذا لا يفطر، وفي الغالب أن الناس يضعون قليل قطرة ونقطة واحدة أو نحوها، لكن لو الإنسان كثر بحيث أنه بدأ يبلعه ويحس بطعمه يدخل إلى مريئه فهذا يفطر بذلك. يقول الحجامة فيها يعني قولان مشهوران لأهل العلم، بعضهم يقول الحديث أفطر الناس أفطر الحاجم والمحجوم أنه حديث منسوخ، وأن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم، ففيها يعني خلاف طويل، فالأولى للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، الأولى لا يحتجم. أما إذا كان الأخ يقصد قياس الحجامة على التحليل، فتحليل الدم لا يفطر، تحليل الدم سواء كانوا جرحوا الأصبع بس وأخذوا نقطتين مثل اللي حلل السكر، أو مثلا لو أخذوا اللي يسمونه برشام هذا إبرة واحدة فهذا لا يفطر أيضا. يقول عاني من غازات تفسد وضوئي وصلاتي، فأتوضأ ويخرج مني ريح وأعيد الصلاة، وأحيانا أقاوم بشدة فتخرج غصبا عني. يا أخي أنا أظن أن هذا نوع من الوسوسة، وأكثر من 90% وربما 99% ممن يشتكون من مثل هذه الغازات في الغالب أنها وسوسة عنده وأنه تخيلات، بدليل أنها لا تتسلط عليه إلا عند الوضوء أو الصلاة، لكن لو أنه جالس على الكمبيوتر مثلا ولا جالس يتمشى ولا جالس يتنزه ويشرب شاي لن يشعر بخروج غازات ونحوه، لكن من يوم يكبر يصلي أو من يوم يبدأ يتوضأ يبدأ معه يتسلط عليه. هذا دليل يا إخواني أنها نوع من الوسوسة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالإحساس، إنما أمر بالاعتماد على الحاسة، حاسة الشم أو حاسة السمع، هذا هو الأصل. فأنت لا تلتفت إلى هذا أبد، توضأ واذهب صل، أثناء الصلاة وسوسك الشيطان خرج ريح، ما دام أنك ما حسيت ما سمعت صوتا ولا شممت ريحا أتم صلاتك، وإذا استمريت على هذا الأسلوب في الصرامة مع وسوسة الشيطان سيذهب عنك هذا بإذن الله. الخمس دقائق اللي اتفقنا عليها خلصت، فتبون خلص الأوراق ولا نتوقف ونخليها بكرة؟ طيب. طيب، لأن بعض الأخوة يمكن يبغى يقرأ قرآن ولا ودنا نعطلة، يعني أجل إن شاء الله نخلصها بس بسرعة. يقول أنا أختم كل ثلاثة أيام لكن أغلب القراءة دون تدبر، هل لي أجر؟ لك أجر بإذن الله. لما تكلم الشراح على ما ورد عن السلف أنهم كانوا يختمون كل ثلاثة أيام وبعضهم كان يختم كل يوم ونحوه، حاولوا أن يجمعوا ما بين الأمر بالتدبر وما بين التلاوة، فقالوا إنه في رمضان يغلب جانب التلاوة أكثر من التدبر، فأكثر من التلاوة قدر استطاعتك، لكن ليس هذا كهذ الشعر، أحد ما يقرأ بسرعة الفلامين ويبدأ يأكل الأحرف من شدة سرعته، يقيم الأحرف حتى لو ما أقام التجويد، يقيم الأحرف أهم شيء، وحتى لأجل أن يقرأ كثيرا. يقول أخذت من أخ مدري إيش متنيز أو كذا، أخذت مالا من أخ من غير معرفته وسوف أرده بعد مدة لظروف مرورية. ما يجوز أنك تأخذه من غير معرفته، هذا سرقة يا أخي، وشرعا لا يجوز لك ذلك. فأنت مخير بين أمرين، الأمر الأول أنك تستسمحه، تجي عندك تقول يا فلان ترى أنا والله معلش حصل لي ظروف واضطريت وأخذت منك كذا، لكن هي دين في ظهري وفي ذمتي وإن شاء الله أرجعها لك قريبا. فإن خشيت أن يحصل مشكلة بينك وبينه، أو أن يعيرك بهذا، أو أن يتهمك بسرقات سابقة وقعت له أنت مالك دخل فيها، أو أن يفضحك بذلك، يعني يحصل مشكلة، ففي مثل هذا الحال لا تخبره حتى ما يكون يعني أتيت بخطأ آخر وضعته مع خطأك الأول. فإذا كنت تخشى أن يحصل شيئا فاحرص قدر المستطاع أنك بأقصى يعني سرعة أنك تدبر هذا المال من أي مصدر، حتى لو تستدينه وتضعه له يعني بطريقة معينة حتى ما يعلم أيضا أنك أخذته منه. يقول لي ست من الإبل محبوسة بشبك وطعامها وشرابها أوفرها لها، هل عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، الزكاة واجبة على السائمة من بهيمة الأنعام، وهي التي ترعى طوال الحول أو أكثر الحول. أما التي لا ترعى من اللي يطعمها صاحبها، أو التي أحيانا ربما يعني مثلا يطعمها 9 أشهر 8 أشهر ثم 4 أشهر ربما تأكل هي من الكلأ على قلته، هذا ليس فيها زكاة، السائمة هي التي ترعى كل الحول أو أكثر. يقول زكاة الفطر وزكاة المال هل يحل توزيعها في البلد الذي تقيم فيه أو في بلد آخر؟ الأصل أن يزكي في البلد الذي أقبل عليه العيد وهو فيه، يعني لو أنك مثلا لما أقبل العيد ذهبت قبل العيد بيومين تعيد عند أهلك في بلدك مثلا سواء في الداخل أو الخارج، تزكي هناك زكاة الفطر الذي دخل عليك الفطر وأنت فيه. أما إذا كنت في هذا البلد فتزكيها، إلا إذا كنت تعلم أشخاصا محتاجين جدا مثلا، فأرسلت مثلا قيمة الزكاة إلى أهلك في بلدك وقلت اشتروا بها زكاة ووزعوها زكاة الفطر، ما عليك. بس غسل الجنابة بعد أذان الفجر في رمضان جائز، إذا الإنسان وقع منه جنابة في الليل ثم أذن الفجر وقام واغتسل وهو قد بدأ الصيام اغتسل، ما عليه بأس، أهم شيء ألا تقع الجنابة وأنت صائم، لكن إذا كانت هذه الجنابة في الليل واغتسل بعد الفجر ما في بأس، وفي حديث عائشة المشهور. وطبعا ولا يجوز الإنسان أن يطأ امرأته في رمضان، في نهاية رمضان. الأخ يقول ما حكم وطأ المرأة بعد صلاة الفجر في رمضان؟ لا يجوز، هذا حرام، إلا أن يكون الإنسان مسافرا غير واجب عليه الصوم. أما إذا كان الإنسان مقيما قادرا عاقلا واجب عليه الصوم، هذا لا يجوز، ويجب عليه ما ذكره العلم من فساد صومه، ويجب عليه عتق رقبة، لم يجد صيام شهرين متتابعين، لم يستطع إطعام 60 مسكينا، ويجب عليه التوبة مما فعل، والواحد يحذر من مثل هذا. والشاب الذي ربما يخشى على نفسه مثلا يقع منه ذلك، فينبغي له إذا صام أن لا يبيت مع امرأته في فراش واحد. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وصائم، ثم قال لكنه كان أملككم لإربه وأيكم يملك إربه، يعني كان عليه الصلاة والسلام ممكن يقبل امرأته لكن يقدر يمسك نفسه عما وراء ذلك. فإذا كان الإنسان قادرا على مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تتكلم عنه وهو قريب من 60 عمره، وأيضا يعينه الله جل وعلا، والشيطان لا يتسلط عليه، لأنه لما قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم أن مع كل إنسان قرين، قال ولا أنت، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فالشيطان ما يتسلط عليه أصلا لأجل أن يفعل ما وراء هذه القبلة، لكن غيره يتسلط عليه الشيطان، فينبغي أن يتجنب ذلك. إذا الإنسان داعب امرأته مثلا في نهار رمضان ونزل منه المني المعروف دفقا بلذة، فسد صومه إذا كان من غير وطأ فقط، يعني تقبيل وما شابه. فإذا نزل منه دفقا بلذة فإنه يفسد صومه وهو آثم، لأنه أفسد صومه متعمدا قاصدا. لكن لا يلزمه الكفارة المعروفة اللي هي العتق رقبة نحوه. المرأة إذا نزل منها ما هو معروف عند النساء، يعني عند بلوغ المرأة شهوتها، فإنه أيضا يفسد صومها. لكن نزول ما يعني يعبر عن العلم برطوبة الفرج ونحوه هذا لا يفسد الصوم به للمرأة. يقول والدي كان يسير إخوانه، كان يسبر أو كذا إخوانه وأهله ويعطيهم المال، والابن مريض بالعمى وما زال يطالبونه، وأنا وإخواني بيدنا العمل، هل ننصح بتقليل إعطائهم وذلك لكثرة التزاماتنا وزيادة المصاريف؟ إذا كان الإنسان غير قادر على إعطاء غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبدأ الإنسان بمن يعول، بمن هم تحت يدك، الأبناء والزوجة والأم والأب إذا كانوا تحت يدك، أما غيرهم من إخوانك وأخواتك ونحوه فتعطيهم ما تفضلت به بعد ذلك. فالإنسان يبدأ بمن يعود، لكن لا تمنعه من الصدقة والإحسان. يقول السؤال غير واضح، لكن يقول نحن نسدد مديونية عن موظف بإعطائه بضاعة ليتيسر له شراء منزل من البنك، وأضيف المديونية على قيمة العقار، وبعد الإفراغ استرجع مديونيتي من المالك الأول صاحب العقار. ما هو واضح والله السؤال. طيب بقي معنا عدد من الأسئلة لعلنا ندعوها غدا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد.